الجرح تسكن خل عقلك تكشكن كلامك جرح تسكن خل عقلك تكشكن عب اسمع من السكن وحيرتن بتكلم من همك وغير اهلك من همك انا بتكلم من همك وغير اهلك من همك سبب اللي حاصل من همك انت مغلبني يا شايل العيال وحير وانا درساها وكان علبها ودرساها دي حماتي وانا درساها وكان علبها ودرساها يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي حماتي وانا درساها وكان علبها ودرساها دي حماتي وانا درساها وكان علبها ودرساها وانت عامل في درسها انت مغلبني يا تشكو بالحامة وعملها عكا وملحامة لو ابنها زعلان الصلحة فيهم الطيبة والصلحة لو ابنها زعلان الصلحة فيهم الطيبة والصلحة لو ابنها زعلان الصلحة على بيته يشوف مصلحة فانت مغلبني I'm gonna get you. موضوع هاي الساعة خلينا في موضوعنا الساعة. كلامك زي ربي حساوة وحيرتي وعيالك. أنا شايفك ولك وعيالك وكل معرفك وعيالك. أنا شايفك ولك وعيالك وكل معرفك وعيالك. بص لبيتك وعيالك انت مغلبني يا وكل كلام فلاحهم وحيرتين انت ماشي بره على كيفك. والبايع كرشك على كيفك انت ماشي برا على كيفك والبايع كرشك على كيفك يا بويا يا بويا يا انت ماشي برا على كيفك ونضيع كرشك على كيفك انت ماشي برا على كيفك ونضيع كرشك على كيفك يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني انت ماشي برا على كيفك ونضيع كرشك على كيفك والدين تضرب على كيفك انت مغنيني يا انا طول عمري بتعب واجيب ومليني كل بيت وشيب ولا يشمر فيكم واجب وحياتي جميل.